لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول الإمام النووي رحمة الله عليه، قال: باب من فضائل أهل بدر رضي الله عنهم وقصة حاطب بن أبي بلتعة. قال: باب من فضائل أهل بدر رضي الله عنهم وقصة حاطب بن أبي بلتعة. هنا قول النووي رحمة الله عليه وقصة حاطب بن أبي بلتعة، ليس المقصود هنا الترجمة لحاطب رضي الله عنه، إنما المقصود هنا الترجمة لأهل بدر، وإنما ذكر حاطب معهم لأن حديث حاطب أو القصة التي أشار إليها بقوله وقصة حاطب بن أبي بلتعة هي القصة التي تضمنت شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل بدر، هي التي تضمنت شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل بدر. قال: باب من فضائل أهل بدر رضي الله عنهم وقصة حاطب بن أبي بلتعة. قال: عن علي رضي الله عنه وهو يقول: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد، فقال: أتوا روضة خاخ فإن بها ضعينة معها كتاب، قال: فخذوه منها. قال: فانطلقنا، تعالى بنا خيلنا، فإذا نحن بالمرأة، فقلنا: أخرج الكتاب. فقالت: ما معي كتاب. فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب. قال: فأخرجته من عقاصها، فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حاطب، ما هذا؟ قال: لا تعجل علي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني كنت امرأ ملسقا في قريش. قال سفيان، يعني الراوي، كان حليفا لهم ولم يكن من أنفسها. قال: وكان ممن كان معك، الكلام عاد مرة أخرى لي حاطب، وكان ممن كان معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي، ولم أفعله كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. فقال عمر: دعني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أضرب عنق هذا المنافق. فقال: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. هذا الحديث فيه فضائل أهل بدر، ولكن قبل أن نسير مع الحديث، إشارة موجزة جدا لمعركة بدر، لأنها التي بسببها استحق هؤلاء رضي الله عنهم هذه المكانة. فباختصار شديد، معركة بدر كانت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، وهي أول معارك الإسلام الكبرى، وهي المعركة التي بها فصل الله عز وجل بين الحق والباطل، وهي المعركة التي جعلت للمسلمين في الجزيرة قوة وصوتا، وعلم الناس أن المسلمين لهم قدرة على المواجهة، بل لهم قدرة على الهجوم وليس الدفاع فحسب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما هاجر إلى المدينة ظل سنتين وقريش تتهدده، يعني قريش ترسل إليه الرسائل الواحدة تلو الأخرى بطريق مباشر وبطريق غير مباشر، سنأتي إليك، سنستأصلك، سنفعل بكم، سنفعل ونفعل ونحو ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصبر على ذلك، حتى رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن السكوت على ذلك ربما يعرض المسلمين لما لا يحمد عقباه، إن قريش هتطمع أكثر وأكثر وربما يكون ما لا يحمد عقباه. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل رسالة إلى المشركين يجعلها رسالة تخويف لهم، تحمل أو مفادها أن المسلمين صار لهم قوة وصار لهم دولة وصاروا عندهم القدرة على إحداث الضرر بقريش ومصالح قريش. وكان من مصالح قريش أنها كانت تخرج قوافل التجارة إلى الشام، وقوافل التجارة هذه تمر بطرق قريبة من المدينة، ففكر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وعليه قرر أن يخرج بعدد من المسلمين يقطع على قافلة من قوافل قريش التجارية الطريق. ولكن هنا ينتبه يعني السامع إلى أن هذا القطع لطريقهم هو جزء من أخذ الحق الذي سلب، فإن المشركين أخذوا أموال المسلمين في مكة وديارهم واعتدوا عليهم وقتلوا من قتلوا وعذبوا من عذبوا، ولذلك أخذوا قافلة تجارية لا يساوي جزءا يسيرا مما أخذته قريش من أموالهم ودورهم وإخراجهم من بلدهم. فلما كان ذلك خرج المسلمون لاعتراض القافلة فوجدوها مرت إلى الشام، فانتظروا رجوعها من الشام. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرها في رجوعها من الشام علم قائد القافلة وهو أبو سفيان بخروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المكان وهو بدر لاعتراضه، بلغه ذلك فانصرف عن هذا الطريق إلى طريق البحر ونجت قافلة أبو سفيان. وكان لما سمع بخروج النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل رسالة إلى قريش، أرسل رسالة بسرعة مع واحد إلى قريش يخبرهم فيها أن محمدا والمسلمين سيعترضون قافلة تجارتكم، فالغوث الغوث. فخرجت قريش عن بقرة أبيها تريد يعني الانتقام من النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، ولذلك خرجوا في جيش كبير قوامه يتضاعف على عدد المسلمين 3 أضعاف وزيادة. فخرجوا حتى وصلوا إلى المنطقة التي فيها جيش المسلمين، ودارت هناك معركة بين المسلمين وبين المشركين، ولم تكن متكافئة لا في العدد ولا في العدة ولا في التموين ونحو ذلك، ومع ذلك نصر الله عز وجل المسلمين نصرا عزيزا، كما قال تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أذلة يعني ضعفاء، ما معكم عدد ولا عدة ولا عتاد ولا تموين، يعني الأسباب ضعيفة جدا. فنصرهم الله نصرا مؤزرا ونزلت الملائكة وجعل الله عز وجل لهم النصر، فكان هذا النصر له أثر كبير جدا في الجزيرة العربية. فعلى سبيل المثال أسلم كثير من أهل يثرب اللي هم عرب يثرب من الأوس والخزرج ونحو ذلك، أسلم عدد كبير منهم أو أكثرهم أسلموا في هذا الوقت. وكذلك اليهود يعني بعد هذا النصر للمسلمين يعني امتنعوا عن إيذاء المسلمين بدرجة كبيرة جدا، والعرب من حولهم في الجزيرة صاروا يهابون المسلمين وعلموا أن للمسلمين قدرة على الردع وعلى الهجوم كذلك. ولذلك كانت هذه المعركة معركة لها وقع كبير جدا تغير بها وجه الأرض، ولذلك هذه المعركة من حضرها نال شرفا عظيما. وحضر هذه المعركة 313 أو 14 أو 15 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار. هؤلاء النفر رضي الله عنه نالوا هذا الشرف لعظيم هذه المعركة في تاريخ الإسلام، ولذلك كان لهم هذا الفضل الذي ورد في حديث قصة حاطب بن أبي بلتعم. قال عن علي رضي الله عنه وهو يقول: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد، رجال العمليات الخاصة دول رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: فقالت روضة خاخ فإن بها ضير. روضة خاخ موضع بين مكة والمدينة. قال: فإن بها ضعينة. ضعينة يعني امرأة، هي جارية، هي جارية، كانت جارية لرجل من المشركين، جارية كانت مسافرة يعني هي وحدها في الطريق يعني. فإن بها ضعينة، فهي تقال للمرأة المسافرة، والضعينة أصلا اسم الهودج يعني اللي هو الموجود على الجمل أو نحو ذلك يعني، ونسب للمرأة لأنها هي التي تجلس في داخله في أثناء السفر يعني. قال: أتوا روضة خاخ فإن بها ضعينة، يعني جارية مسافرة، امرأة مسافرة من أهل مكة مشركة، كانت قد مرت بالطريق وكان قد أعطاها حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، أعطاها رسالة توصلها إلى بعض مشركي مكة، وكان ده قبل فتح مكة بقليل، قبل فتح مكة بقليل جدا. قال: ائتوا روضة خاخ فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها. كتاب يعني رسالة، رسالة تحملها إلى المشركين. قال: فانطلقنا تعادى بنا خيلنا، يعني تجري بنا وتسرع خيلنا. قال: فإذا نحن بالمرأة وجدناها، وهذا علم من أعلام النبوة. قال: فقلنا: أخرجي الكتاب، أخرجي الكتاب. فقالت: ما معي كتاب، المرأة يعني. قال: فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب، أو لتلقين الثياب، يعني إن لم تخرج الكتاب كشفنا سترك، وهنضطر إن إحنا نكشف بعض مواضع في ثيابك لأجل أن يعني نبحث عن هذه الرسالة وهذا الكتاب الذي معك. وذلك ليقينهم رضي الله عنهم في خبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يخبر إلا عن وحي صلوات الله وسلامه عليه. قال: فقلنا: لتخرجن الكتاب، لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب. الإمام النووي رحمة الله عليه بيعلق على هذه العبارة بفوائد عظيمة جدا، بيقول: وفيه هتك أستار الجواسيس بقراءة كتبهم، وفيه هتك أستار الجواسيس بقراءة كتبهم. الجواسيس لو كان معهم يعني رسائل ونحو ذلك، إنه يجوز إن إحنا نأخذها منهم ونقراها. وطبعا إشارة إلى ماذا؟ إن الأصل أنه لا يجوز الاطلاع على أخبار الناس، لأن هذا من التجسس، إلا من ضرورة زي دي كده. فيه هتك أستار الجواسيس، والجواسيس ممكن نهتك أسطرهم، يعني لو فرعناها شوية كده بطريقة عصرية، إن الجواسيس يجوز إن يتعمل عليهم مثلا مداهمة فجأة، وإن يتكشف أسطرهم، وإن يتحط ممكن حاجات تراقبهم وتعرف أخبارهم كنوع من التجسس على هؤلاء، لأنه يغشى يعني إفسادهم. نعم. قال يعني لأنه فيه هتك أستار الجواسيس بقراءة كتبه، سواء كان رجلا أو امرأة، وإنه ما فيش فرق هنا بين رجل وامرأة. وإن المرأة نعم المسألة هتك أستار النساء بيبقى أشد طبعا، لكن إذا كان هؤلاء جواسيس يضرون المسلمين في هذه الحال هيباح ذلك. يقول: وفيه هتك ستر المفسدة إذا كان فيه مصلحة، هاتكوا ستر المفسدة، يعني إذا كانت المرأة بتفسد هاتكوا سترها، يجوز هنا إذا كان فيه مصلحة أو كان في الستر مفسدة، أو كان في الستر مفسدة. ما هو هيجي حد يقول من ستر مسلما ستره الله، ما يصحش ان احنا نكشف الاستار. لا، اذا كان في مفسدة على المسلمين يبقى هتكشف الاستار هنا. حتى في غير موضوع الجاسوسية، يعني يؤخذ من كلام النووي حتى غير موضوع الجاسوسية، هو يقصد كده ان عموم الستر، يعني مثلا بعض المسلمين عنده مثلا ذنب معين، عنده مثلا عورة معينة، فهنا يندب بقول النبي صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله، ان احنا نعمل ايه؟ نستر عليه. لكن هنا يقصد الإمام النووي انه ممكن هنا اذا كان في مصلحة للإسلام والمسلمين او في مضرة هتقع على المسلمين او على بعض المسلمين يبقى يجوز هتك ستره هنا، وينكشف ويتقال فلان في كذا، فلان لص، فلان مرتشي، فلان يغل، فلان كذا، يهتك أستاره. نعم. قال وإنما يندب إلى الستر إذا لم يكن فيه مفسدة. ما أنت سعدت تسمع من بعض الناس حاجات غريبة، يكون فيه مفسدة كبيرة هتحصل يقوم يقول لك طب ما هو يا جماعة استروا ربنا يستركوا نحو ذلك. نعم، لكن لو كان فيه مفسدة تترتب على ذلك أشد من هتك الستر، يبقى في هذه الحال لا مانع من هتك الستر. لماذا؟ لأنه في مفسدة كبيرة هتترتب على ذلك وضرر كبير جدا هتترتب على ذلك. قال النووي يقول وإنما يندب إلى الستر إذا لم يكن فيه مفسدة ولا يفوت مصلحة للمسلمين. يعني أين نرجع للحديث. قال رضي الله عنه علي فقلنا لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب. قال فأخرجته من عقاصها، فأخرجته من عقاصها. في بعض الروايات عند غير البخاري يعني إن المرأة قالت لهم لا تلتفتوا إليه، يعني كلمة نحوها يعني ما تنظروش إليه وأنا بطلع الخطاب ونحو ذلك، يعني من باب الله، يعني تحب الستر أو تريد الستر وهي مشركة لا حول ولا قوة إلا بالله. حقيقة الواحد يعجب من هؤلاء المسلمات الآن، مش كشف شعرها فقط ولا كشف بعض جسدها فقط، ده هي أشبه بالعارية والعياذ بالله، خصوصا مع البنطلونات اللي انتشرت في هذا الزمان والعياذ بالله المضيقة جدا المطاطية التي كأن المرأة عارية تماما وهي ماشية في الشارع، ولا سيما إذا لبست ما لونه كلون البشرة، نعوذ بالله من ذلك. قال فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخطاب يعني، فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب ابن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين من أهل مكة. يعني الخطاب مكتوب فيه كده من حاطب ابن أبي بلتعة، مين اللي بيرسل هذا الخطاب إلى المشركين يدلهم على أخبار المسلمين؟ رجل من المسلمين هو حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه. قال فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين، يعني كتب فيه أسماء ناس من المشركين إلى فلان وفلان من أهل مكة، يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان هذا الأمر هو أنه يخبرهم مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لفتح مكة، إنه جاي يفتح مكة. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا؟ وفيه التبين والسؤال، وفيه التبين والسؤال، يا حاطب ما هذا؟ مش مجرد ما خلاص كده خلاص نحكم ونشتم ونسب ونعمل زي دلوقتي الزمن اللي احنا عايشينه ده، البتاع الفيسبوك والحاجات اياها دي والحاجات التواصل اللي هي التقاطع دي والعياذ بالله، اول ما بس يقرا خبر يروح معلق اشتم على طول واطعن. طب ما ممكن الكلام يكون مش صحيح زي الطريقة إياها اللي بيتبعوها الإعلام والجرائد والحاجات دي، يقوموا مثلا ياخدوا خبر أو فتوى الشيخ أو خبر متعلق بشيخ يروح قايلينه بطريقتهم هم الإجرامية، يروح طالع بقى الناس تشتم وتسب ونحو ذلك. طب تبين، قل لهذا الشيخ يا حاطب ما هذا، يعني قل له إيه، يعني ما هذا الذي قلت، تبين اسأل. نعم. قال لا تعجل علي يا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يعني انتظرني أنا هحكي لك الموضوع، لا تعجل علي، لأنه طبعا شيء خطير جدا، واحد عايش معاك وقاعد معاك، واحد من المسلمين، واحد ممن يعني لهم مكانة في المسلمين، فجأة يخون على هذا النحو ويعمل الجاسوسية دي، جاسوسية اسمها. قال: لا تعجل علي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني كنت امرأ ملسقا في قريش، إني كنت امرأ ملسقا في قريش. يعني إيه ملسقا؟ فسرها الراوي سفيان، يعني قال: كان حليفا لهم ولم يكن من أنفسها. يعني هو مش قرشي النسب، مش قرشي، يعني هو مش أصيل قرشي، مش موجود من مش من القرشيين، ده هو شخص من خارج أصلا، يعني مكة أصلا، أصله مش مكي ولا قرشي، إنما جاء ولحق بهم وصار حليفا لهم في مكة، وليس هو قرشي أصلا، إن صح التعبير يعني كده، إن صح يعني زي واحد مثلا راح في حتة كده قبلية جدا وعاش هو وأولاده، هو مش منهم أصلا وعاش هو وأولاده، فهو عايش معهم آه بس هو مش منهم أصلا. وعلي حاطب كان بهذه الطريقة، كان حليفا، كان ملصقا وليس من قريش. يقول: وكان ممن كان معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم. يعني ان انت اصحابك اللي معاك المهاجرين اللي هاجروا وسابوا عيالهم في مكة وسابوا اولادهم او سابوا بعض قرابتهم في مكة، القرابات اللي هم هناك دول بحكم القرابة بيحموا بعض مصالحهم وما بيضرهمش قوي، ولو كان لهم حد هناك ما بيضروش قوي بحكم القرابات دي. قال: فأحببت إذا فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي، يحمون بها قرابتي، ولم أفعله كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. أنا ما فعلته يا رسول الله يعني رضا بالكفر ولا ردة عن الإسلام ولا بغضا لديني، إنما فعلته بهذا التأويل، أظن أن هذا لا يضر يعني المسلمين. وكأن الحاطب رضي الله عنه قال في نفسه: الرسول صلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي ومؤيد والحمد لله بالمسلمين، وهو الآن كل المعطيات تقول أنه هو خلاص هيفتح مكة، هيفتح مكة، وأنه قريش خلاص في أواخرها، وعليه فيعني لو أنا بسربت الخبر ده هيحفظه لي شوية ولا حاجة، وكده كده النبي صلى الله عليه وسلم منتصر. نعم. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق، صلوات الله وسلامه عليه. فقال عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. عمر رضي الله عنه رجل هذه المواقف، فعمر إزاي الرجل ده يعمل جاسوسية، ده أكيد منافق يا رسول الله، سيبني أنا أضرب عنقه، كنت أنت يعني لا تريد ذلك، أنا أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد شهد بدرا. يعني تضرب عنق مين؟ ده رجل شهد بدرا، خلاص، إنه قد شهد بدرا. قال: وما يدريك، يعني ما يدريك يا عمر، أنت ما تعرف يعني إيه بدر، وما يدريك، يعني ما أتعلم يا عمر قدر بدر، وما يدريك، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، رضي الله عنهم وارضاه، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. فقال: فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، في سورة الممتحنة. هذا الحديث في الحقيقة فيه فقه كثير جدا ومسائل كثيرة جدا، خصوصا مسألة الجاسوسية ونحو ذلك، لكن احنا باختصار يعني هنقف على بعض هذه المعاني، ولا ننسى الشاهد الأساسي من ذكر هذا الخبر، وهو فضل أهل بدر، فضل أهل بدر. فمن يعني الفوائد التي يعني جاءت في الحديث كما ذكر الإمام النووي رحمة الله عليه، قال فيه: أن الجاسوس وغيره من أصحاب الذنوب والكبائر لا يكفرون بذلك. هذه أول مسألة، إن الجاسوس المسلم لا يكفر بالجاسوسية، هي كبيرة من الكبائر نعم، لكن لا يكفر بها، وخصوصا الجاسوسية بتاعت حاطب دي كبيرة من الكبائر، ولذلك يقول: وهذا الجنس كبيرة. قطعا، لأنه يتضمن إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم. إنه يبعث خبر النبي صلى الله عليه وسلم للناس ده يؤذيه، وهو كبير بلا شك، لأن الله عز وجل يقول إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، لعنهم الله، والكبيرة ما ورد فيها لعنة أو حد أو نحو ذلك. ولكن المسألة يعني أن الجاسوس وغيره من أصحاب الكبائر لا يكفرون، والجاسوسية كبيرة نعم، لكنه لا يكفر بها المسلم. بيقول أيضا أنه لا يحد العاصي ولا يعذر إلا بإذن الإمام، ودي مسألة أخرى. لا يحد العاصي، المعاصي ما فيهاش حدود، إنما الحدود محددة في الشرع، اللي ليها حدود محددة في الشرع، زي السرقة وزي الزنا ونحو ذلك لا حدود. أما المعاصي التي لا حد لها في الشرع، لا حدود يعني أي حدت لها في الشرع، فهذه المعاصي لا يقال أنه يعني فيها حدود تحد بها. ولا يعذر إلا بإذن الإمام، إن الحديث ممكن يؤخذ منه أيضا أنه لا يعذر إلا بإذن الإمام. أي عقوبة تتعمل لازم تكون عقوبة تعزير، لازم تتعمل بإذن الإمام، لأن العقوبة التعزير هذه ما هي إلا ماذا؟ عقوبة غير منصوص عليها وعليه، يبقى لازم الإمام يوافق على ذلك. وفيه أيضا أي الحديث إشارة جلساء الإمام والحاكم بما يرونه، إشارة جلساء الإمام والحاكم بما يرونه، يعني ممكن الكبير الإمام الشيخ نحو ذلك في أي مشكلة، جلساء ممكن يشير عليه بأي إشارة بأي رأي، لا مانع أن هم يفعلون ذلك بما يرونه. نعم، وعليه حتى القاضي كل ما يكون له مستشارين أفضل، أن القاضي لو معاه مستشارين يبقى أفضل، يبقى يستشيرهم ونحو ذلك. الشاهد لذلك ماذا؟ الشاهد من حديث قول عمر رضي الله عنه، دعني يا رسول الله أضرب عنقه، إن ذا رأي عمر يعني. نعم، طيب، هنا تأتي مسألة فرع على الفائدة الأولى، وهي مسألة الجاسوس وإن ارتكب كبيرة لكنه ليس وإن ارتكب كبيرة فلا يكفر بها، هي كبيرة نعم ولكن لا يكفر بها. طيب، هل يقتل الجاسوس؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، اختلفوا فيها يعني على أقوال مختلفة. باختصار شديد جدا، طائفة من العلماء قالوا إن الجاسوس المسلم يقتل، إن الجاسوس المسلم يقتل مطلقا، أي جاسوسية يقتل. وطائفة آخرون قالوا يقتل إلا أن يتوب، يعني لو تاب قال أنا تبت ولن أفعل هذه الجاسوسية مرة أخرى يترك ولا يقتل. وطائفة قالوا إن الجاسوس يعذر ولا يقتل مطلقا. قالوا لا، ده يعذر ما يتسبش، لكن يعذر يعاقب ولا يقتل. وطائفة رابعة قالوا، وده أقرب والله الأقوال، أقرب الأقوال، قالوا يجتهد فيه الإمام. وده قول مالك رحمه الله تعالى، إن يجتهد فيه الإمام، إن الإمام إن رأى تعزيره عذره، الإمام لو رأى قتله قتله، الإمام لو رأى العفو عنه عفا، وكل ذا ظاهر من الحديث. فأما العفو فقد عفى النبي صلى الله عليه وسلم عن حاطب، وأما القتل فقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم ولو ضمنا القتل بقوله لعمر إنه قد شهد بدرا، يعني ممكن كان يقتل الجاسوس، إلا أنه المانع من ذلك هو ماذا؟ أنه شهد بدرا. وأما إن الإمام، إحنا قلنا العفو والقتل، وإحنا قلنا إيه تاني؟ والتعزير. وأما أن يعذروا الإمام فهو يؤخذ حتى من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، لما فعلت؟ هذا يؤخذ منه، إني لما فعلت؟ حسبه، لما فعلت؟ وإن رأى العقوبة بالسجن بالضرب نحوه فعل، وإن رأى العقوبة القتل فعل. فهذا والله أعلم أقرب ما يقال في ذلك. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم وده شاهد الباب بقى يعني فضائل أهل بدر، هذا ظاهر من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر إنه قد شهد بدرا وما يدريك. أنت عارف يعني إيه بدر يا عمر؟ ما يدريك، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وبعدين عمر بين له العلة التي من أجلها كانت يعني وكان لأهل بدر هذه المكانة، وهي أن الله اطلع على قلوبهم فوجدهم جميعا يستحقون هذه المكانة، وهي اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، والمقصود هنا أني أغفر لكم جميع الذنوب في الآخرة. فأهل بدر تغفر لهم الذنوب جميعها في الآخرة، ولا يمنع هذا، وده تنبيه مهم جدا، ولا يمنع هذا أن تقام عليهم الحدود وأن تؤخذ منهم الضمانات ونحو ذلك. يعني من ارتكب منهم ما يستوجب حدان، حد فيه، ومن أتلف منهم ما يستوجب ضمانا، ضمن، وهكذا. لكن في كل الأحوال هم يوم القيامة عند الله عز وجل ضمنوا هذه المكانة، نسأل الله أن يغفر لنا وللمسلمين، ضمنوا هذه المكانة، وهي أن يغفر الله عز وجل لهم كل ما جاءوا به من الذنوب، ورضي الله عنهم وأرضاهم. هؤلاء جيل ما عرفت البشرية مثله، جيل في الحقيقة يقال لهم أنتم مغفور لكم، اعملوا ما شئتم، فلا يزدادون إلا طاعة لله سبحانه وتعالى. يعني إحنا الواحد منا لو يعني عمل له بعض الأعمال كده الصالحة، نسأل الله العفو والعافية، قد تفسد نفسه ويعلو على إخوانه ونحو ذلك. هؤلاء يقال لهم أنتم يوم القيامة مغفور لكم مهما فعلتم من الذنوب والمعاصي. ومع ذلك هم في الدنيا رضي الله عنهم ما ركنوا إلى ذلك، ما قالوا خلاص، ما هو ربنا جعل لنا المغفرة وقال لنا فعلوا ما شئتم نفعل بقى، ما احنا كده كده مغفور لنا. لكن أما هؤلاء رضي الله عنهم فما كان منهم إلا زيادة الإحسان إحسانا، يعني زادوا على إحسانهم إحسانا رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك هذه هي مناسبة هذا الباب، باب ما جاء في فضيلة أو فضائل أهل بدر، فهذا الحديث فيه فضيلة أهل بدر وضمان المغفرة لهم في الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم الذنوب، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.